أو يدخل اليوم الصديون قال هذا يوم قول هذا يوم الأحيان لا لا إن الشيخ لتحدث ثم تحكروا أربع دقائق وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.